هلا يا مرحبا باللي لفانا يا مرحبا ويا مسهلا هلا اللي تكرمهم شرفانا يفرح بهم كل الملا هلا يا مرحبا باللي لفانا يا مرحبا ويا مسهلا اللي تكرمهم شرفانا بهم كل الملا هلا يا مرحبا باللي لفونا يا مرحبا ويا مسهلا اللي تكرمهم شرفونا يفرح بهم كل الملا هلا الطير غرت في سمانا مرحبا ومية هلا يا مرحبا ومية هلا والقلب يفرح من وفانا ونقولها أهلا هلا ونقولها أهلا هلا يا مرحبا باللي لفونا يا مرحبا ويا مسهلا اللي تكرمهم شرفونا بهم كل الملا يا مرحبا باللي لفونا يا مرحبا ويا مسهلا اللي تكرمهم شرفونا يفرح بهم كل الملا صبح المحبة في عيوني يشرق على أهل الوفا والحب غنى في جبيني على المحبة والصفا على المحبة والصفا يا مرحبا باللي لفونا يا مرحبا ويا مسهلا اللي تكرمهم شرفونا يفرح بهم كل الملا يا مرحبا باللي لفونا يا مسهلا اللي تكرمهم شرفونا يفرح بهم كل الملا